بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الأولى من ثمار التزكية وهي التوبة، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الركن الأول من أركان التوبة، وهو علم العاصي بخطورة المعصية وكونها الحائل الأكبر بينه وبين تحقيق السعادة، وأنه لا يمكن أن يتخلص من آثار المعصية إلا بالتوبة، وبالتالي التوبة هي حبل النجاة الذي أمده الله تعالى لعباده لتصلح حاله لينالوا الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. نواصل ما ذكره من ذلك، حيث ذكر شمول الآثار السلبية للمعاصي لكل مجالات الحياة. البعض في الدنيا يقصد يقول المعاصي كأنها فقط مرتبطة بالجانب الديني، ليس هناك جانب ديني وجانب دنيوي، كلها من تدبير إله واحد، ولذلك ليس هناك لا دنيا ولا يعني في هذا الميزان، يعني آثار المعاصي في الدنيا والآخرة في الجوانب المختلفة. يقول حتى على مستوى الذنوب، ذنوب لها عقوبات معينة في الدنيا ثم في الآخرة، أن الله تعالى يعاقب عليها في الدنيا ثم يعاقب عليها في الآخرة، وذنوب لها عقوبات مختلفة في الدنيا وفي الآخرة، وذنوب لها آثار سلبية معينة في واقع الناس، مثل ما نراه يعني في مثلا الأمراض، وهناك أمراض تحدث عاهات مستديمة، هناك أمراض تحدث حالة معينة في نفس الإنسان، هناك أمراض تجعل الناس ينفرون من ذلك المريض، هناك أمراض تشوه الخلقة، هناك أمراض تجعل الإنسان مقعدا مشلولا، وهكذا هكذا الذنوب. طبعا فقط نحن نرى الأمراض ولكن لا نرى أمراض النفس التي تجعل الإنسان يعني ربما لا نراه بصورته، نحن فقط نرى جسده، وبصرنا فقط يكتفي بجسده، لكن لو رأينا بعيون بصائرنا لرأينا الآثار التي تحدثها الذنوب، تجعل الإنسان مثلا جبانا مقعدا مشلولا، تجعله مشوها إلى آخره. وبالتالي الذنوب لها تأثيرات كبيرة، مثل ما في عالم الخلق في عالم الخلق أيضا، الخلق وعالم النفس، النفس الإنسانية كيف تساق، كيف يصيغها صاحبها. يقول مثلا على المستوى الاجتماعي والبعض منها على المستوى الصحي، يعني حتى على مستوى الجسد، يعني مثلا الغضب ماذا يحدث الغضب من آثار على الصحة، الحسد ماذا يحدث الحسد والحقد النفسي في الصحة، شرب الخمر طبعا، مخدرات، كل ما حرم الله سبحانه وتعالى له آثاره السلبية على الصحة، سواء الصحة النفسية، الصحة الجسدية، الصحة العقلية، حتى العلاقات الاجتماعية. بعض الناس تجده مثلا إذا شرب الخمر يعني ماذا يفعل في أسرته، ماذا يفعل في أهله، وهكذا. البعض منها على المستوى الأمني، انتشار الجريمة ونحو ذلك، وهكذا. ثم ذكر سبب ذلك، وهو ارتباط جميع أوامر الله ونواهيه بمصالحنا، فقال لأن طبعا المعصية كما ذكرنا سابقا من كلام سيد عبد الملك أن المعصية ليست فقط الجانب السلبي، يعني جانب يعني المعاصي المعروفة، الفواحش والمنكرات والقتل ونحوها، بل كذلك التقصير في طاعة الله، التفريط في طاعة الله، كل قعود عن طاعة من الطاعات هو معصية من المعاصي. فيقول لأن توجيهات الله سبحانه وتعالى وتعليماته هي تعليمات تصلح بها حياتنا، هي التعليمات التي بها صلاح حياة هذا الإنسان على كل المستويات وفي كل المجالات، ثم بها سعادته في الآخرة وفوزه العظيم بما وعد الله به من رضوانه وجنته، وبها نجاته من عذاب الله في الآخرة. فمخالفة تعليمات الله ومخالفة توجيهات الله سبحانه وتعالى يترتب عليها تأثيرات سيئة في واقع الإنسان، بدءا من واقعه النفسي. طبعا هذه أول المعارف التي يحتاج التائب إلى التعرف عليها، وهي التي تحثه، يعني هذا العلم هو الذي يحثه بعد ذلك على ترك المعاصي. مثل شخص مثلا يشرب الخمر، إذا علم الآثار الصحية للخمر تجده يتركها، وربما عندما طبعا يكون عقله معه ووعيه معه، هكذا بالنسبة للمعاصي، هكذا بالنسبة كل ما أمر الله تعالى به هو في صالحنا في الدنيا والآخرة وفي كل المجالات، وكل ما نهى الله عنه هو ضرر لنا في الدنيا والآخرة وفي كل المجالات. ثم ذكر آثار الذنوب على المستوى النفسي، فقال آثار الذنوب على المستوى النفسي متنوعة ومتعددة، منها قسوة للقلوب، هذا من الآثار السيئة جدا، لأن الذنوب تتراكم ويتحول القلب إلى قلب قاسي، لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، بل يرى الحق باطلا والباطل حقا، ينتكس، يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. يقول هذا من الآثار السيئة جدا، أن يفقد الإنسان مشاعره الإنسانية الطيبة، أن يفقد لين قلبه. قسوة القلوب حالة خطيرة جدا، تخرج الإنسان عن واقعه الإنساني، يخرج عن فطرته السليمة، مثل ما حصل الآن في الغرب، انتكاس البشرية يعني، والجرائم التي يرتكبونها والفواحش التي يقعون فيها نتيجة، لأن القسوة تخرج قلب الإنسان من كونه قلب إنسان إلى قلب حجر أو قلب بهيمة لا علاقة له بالإنسانية. يقول وقسوة القلوب حالة خطيرة جدا، تخرج الإنسان عن واقعه الإنساني، تذهب به إلى التوحش، لها آثار سلبية جدا على الإنسان في سلوكياته وفي أعماله، ليصبح الإنسان يعني نعم ربما لديه الدنيا ولكن مثل قرد يعطى قصرا، ما الفائدة؟ يعني شخص يقال له يعني أنت بممارستك كذا ستنال ذلك القصر، لكن يقول هل أحتفظ ب يعني ذلك القصر يعني أحتفظ فيه بإنسانيتي؟ يقال لا، أنت في ذلك الحين تتحول إلى قرد أو تتحول إلى خنزير أو تتحول إلى أسد أو تتحول إلى ضبع، يعني هل العاقل يقبل هذا الأمر؟ يقول أقبل أن أبقى إنسانا ولو في كوخ حقير وآكل طعاما حقيرا غير كلام طعاما ربما غير كافي، ومع ذلك أبقى على إنسانيتي، لأن التحجر والقسوة وتلك الانتكاسة هي أعظم عقوبة للإنسان، خروجه عن تلك المكانة، ذلك التكريم الذي كرمه الله تعالى به. ثم ذكر آثار الذنوب على الوجدان والمشاعر، فقال على مستوى المشاعر الإيجابية يبدأ الإنسان يفقد، أن الذنوب تجعله يفقد مشاعره الإيجابية، تنمو في نفسه المشاعر السلبية، الآفات الخطيرة جدا مثل الحقد، الحسد، الطمع، الجشع، الميول السلبية، الدوافع نحو الأعمال الشريرة، الجرائم، تتلوث نفسه بنفسية الإنسان، تلك الذنوب كلها تثمر هذه الأمور، يفقد المشاعر الطيبة، يفقد زكاء نفسه، وهذه حالة خطيرة جدا وخسارة كبيرة جدا على الإنسان كإنسان، لأن الله منح هذا الإنسان ما يساعده على زكاء نفسه، وأن يحمل بذلك المشاعر الطيبة، وأن تنمو فيه كل معاني الخير، كل الأشياء الإيجابية، وبالتالي يكون لها الأثر إيجابي في نفسه، في شعوره، في وجدانه، في اطمئنانه النفسي، في ارتياحه النفسي، وهذه مسألة من أهم المسائل. ولذلك يعني الحقد والحسد والأمراض هذه كلها ناتجة عن تلك الذنوب، عن التساهل في الذنوب، يبدأ ذنبا صغيرا شيئا بسيطا يحتقره الإنسان، ثم يتحول بعد ذلك إلى حقد، ثم يتحول إلى حسد، ثم يتحول ربما إلى جريمة قتل ونحو ذلك. يعني هذه الذنوب، الحقد هو تراكم لكثير من الذنوب تتحول بعد ذلك إلى حقد، الكبر كذلك تراكم لمجموعة من الأمراض النفسية والذنوب تتحول إلى كبر، وبعد ذلك تصبح متحكمة في صاحبها لا يستطيع الفكاك منها. حتى إبليس عندما حسد آدم عليه السلام لم يستطع، رضي بأن يعذب، رضي بأن يطرد من رحمة الله، وأن فقط أن يلبي ذلك الدافع في نفسه، الحسد والكبر، لأنه تسلط عليه. يعني هؤلاء يعني هذه الأمراض تتسلط على صاحبها وتمنعه من اتخاذ القرار المناسب، يعني يرضى بالعذاب، يرضى بأن يطرد من رحمة الله، المهم أن لا يكون يعني هذا يكون هذا الأمر. يعني مثل حكاية يعني باب النكتة، يعني شخص كان حاقد على جاره، فقيل له يعني جاء شخص وقال له يعني أي شيء تطلبه فنعطيك منه ونعطي لجارك ضعفه، يعني أنت تطلب بيت نعطيك بيت ولكن نعطي لجارك بيتين، تطلب مليونا نعطي لجارك مليونين. فماذا قال ذلك الجار نتيجة حقده؟ قال أريد منك أن تفقع عيني. لماذا؟ حتى يصاب ذلك يعني ذلك الآخر أن يعني يفقع كلا عينيه، يعني يصيبه العمى، يعني يعاقب بالعمى لهذا الحقد، مع علمه أنه حتى لو أصاب ذلك الجار العمى هو لن يتضرر بشيء ولن يفيده شيئا، ولكن نتيجة الحقد، رضي بأن لا ينال المكاسب الكثيرة التي ربما تفيده وتفيد جاره فقط حتى لا يصبح جاره أفضل منه من تلك النواحي. إذن هذا الحقد، طبعا هذا مثال ربما يحكى هكذا من باب النكتة، ولكن له وجود في الواقع. وأكبر أدلته الشيطان، بدل الشيطان لو سجد لآدم وتعامل معه بتواضع وقال هذا أخ لي في الله ونتعاون على عبودية الله، لا نال بذلك رضوان الله ولا دخل، وكان الشيطان كان من جملة أهل الجنة مع آدم عليه السلام، ولكن نتيجة حقده رضي بأن يدخل ينال العذاب. طبعا هذا موجود في الواقع، يعني أمثال الشيطان موجودين كثير في الواقع، ولا ينظر إلى النعمة التي يعطى ولكن ينظر إلى الآخر، يعني حتى لو آتاه الله ما آتاه من النعيم لا ينظر إلى ما عنده بل ينظر إلى ما عند الآخرين ويوازن ما عنده بما عندهم، ثم يحتقر نعمة الله تعالى ويعترض على الله لماذا أعطى ذلك الشخص ذلك النعيم ولم يعطني هذا النعيم. وبالتالي هذه الأمراض تتحكم في صاحبها، ويخرج الإنسان بذلك من إنسانيته من فطرته السليمة ويصبح عبدا لنفسه. وطبعا هنا يتسلط الشيطان، الشيطان عندما يرى الإنسان بتلك الصورة يتسلط عليه تسلطا تاما، ولذلك كل ما نراه من جرائم هي في الحقيقة نتيجة هذه الأمراض النفسية باطن الإثم. يعني الآن جرائم القتل مثلا سببه هذا الأمر، الحقد، كل هذه الأمراض سببه، كما سنرى إن شاء الله عند الحديث عن قيم التزكية الأخلاقية كيف أن لهذه كلها آثارها السلبية في النفس وفي السلوك. ولذلك قبل أن نعالج الظواهر الحسية أو الجرائم الحسية نعالج كذلك أولا باطن الإثم، الكبر، العجب، الغرور، الحسد، الطمع، الجشع، كل هذه الأمور التي تشكل شخصية الإنسان إلى شخصية شيطانية يمارس فيها كل أدواره. ولهذا عندما ننظر الآن إلى العالم، إلى المستكبرين، كلهم بسبب استكبارهم، بسبب أمراضهم النفسية، بسبب عقدهم، وكل ما يصدر عنهم هو مجرد كما يقال رشح، وكل إناء بما فيه يرشح، وكل إناء ينضح بما فيه، قلوبهم الشريرة الحاقدة تنتج عنها كل هذه الثمار. ثم ذكر السيد عبد الملك آثار الذنوب على الواقع الاجتماعي، فقال: ثم المعاصي والذنوب منها ما يترك آثارا سلبية فورية على الواقع الاجتماعي، على الناس، ابتداء بالواقع الأسري، يهدم بنيان الأسرة، يفكك الأسرة، أو على مستوى العلاقات ما بين أبناء المجتمع تتحول إلى علاقات سلبية، بدلا من أن تكون قائمة على الثقة المتبادلة، على حسن التعامل، على التعامل بمصداقية، على التعامل بدوافع الخير والقيم والأخلاق، تتحول إلى معاملات يسودها أشياء سيئة، يسودها الخداع، يصبح الشخص المخادع وكأنه هو البطل، المكر، السوء، دوافع الشر، الإساءات، المشاحنات، البغضاء، الكراهية، الأحقاد، الحسد، الطمع، تصبح هذه هي التي تتحكم في الناس. ليست الأخلاق الطيبة، ليس اللين، ليس الرحمة، ليس المحبة، الإلفة، المودة، يقول أشياء كثيرة فتسوء حياة الناس ويتباينون فيما بينهم، ويكون لهذا آثار سلبية تؤدي إلى الشقاء النفسي، شقاء النفسي والتفكك الاجتماعي، تضيق حياتهم، لا ينعمون بالأخوة، لا ينعمون بالمحبة، لا ينعمون بالمودة، لا ينعمون بالصفاء النفسي فيما بينهم، يفقدون الاطمئنان تجاه بعضهم بعضا، يكون لذلك آثار سيئة جدا فيما بينهم في حياتهم، تتحول حياتهم إلى حياة سيئة جدا وقاسية وموحشة جدا. هذه كلها نتيجة المعاصي، المعاصي التي تجعل تراكم، تتراكم المعاصي وتتحول إلى ذلك الرحكام الخبيث، يتحول إلى أحقاد وأمراض نفسية تجعل الحياة الناس بتلك الصورة المعقدة، وبالتالي تحطم كل شيء، تفكك الأسرة، تنشر ما يسمى بالتفكك الاجتماعي، تنشر الجريمة. يقول السيد عبد الملك: وهكذا على المستوى الأمني، الكثير من الجرائم تشكل خطورة كبيرة على الناس في أمنهم، جرائم القتل، جرائم السرقة، جرائم النهب، جرائم الاغتصاب، جرائم السطو، جرائم كثيرة جدا هي كلها في قائمة الذنوب والمعاصي، تهدد الأمن والاستقرار للناس على ممتلكاتهم، على حياتهم، على أعراضهم. وهنا نرى أهمية التوبة. التوبة هي التي تحمي الإنسان من كل هذه الآثار وتمسح كل هذه الآثار. إذا انتشر فكر التوبة بين الناس وبالصورة الصحيحة، التوبة النصوح، فإن كل هذه الجرائم، كل هذه المآسي تزول، والحمد لله رب العالمين.